يا كوني يا فضاء سرور يتباهى بنا تتلالى في مداه بدور يا كوني يا فضاء سرور لنجاحي هي أفراحي في القلوب تدور يا رفاق الدرب فرح العمر حانا هل حلوا بيننا يسع الزمان غني يا دنيا وغني من رعانا ليس مثل نجاحنا فرح وتعبت سهرت ونلت فمن شذاك يفوح هو سعادك فرحا فيك وفي يديك صروح كنجوم بين غيوم في ضياك تلوح تتعالى فيك جمالا والفؤاد طموح يا رفاق الدرب فرح العمر حانا هل حلوا بيننا يسع الزمان فاهنأ يا قلب وهني بنا الدنيا سنكون للعالم فرحا لا يعرف في المجد سكون لا درب بلا صعب لكن بالجد يهون والقمة وطن فؤاد كم ترويه عيون يا رفاق الدرب فرح العمر حانا هل حلوا بيننا يسع الزمان